أشياءكم فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ربكما تكذبان Yeah. تكذبان كل كل من عليه فان يبقى وجه ربك ويبقى كل من عليه فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال to كذبان يسألك من في السماوات كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن فبأي آلاء صدق الله العظيم.